أيها المسلمون عباد الله، اعلموا بأن إخواننا في بيت المقدس في أيامنا هذه يواجهون عدوا شرسا يريد أن يغير معالم الأرض، يريد أن يغير تاريخها الحضاري والسياسي والثقافي ويفرض واقعا جديدا. هؤلاء إخواننا المرابطون في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس واجب علينا نصرتهم، واجب علينا وجوبا شرعيا، ليس تفضلا ولا تبرعا ولا تطوعا، وإنما هو فرض على كل واحد منا. فإن بيت المقدس مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن بيت المقدس يمثل ثلث مقدسات المسلمين، وإن بيت المقدس هو أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال، وإن بيت المقدس هو الذي صلى فيه نبينا صلى الله عليه وسلم بالأنبياء إماما. هؤلاء الصهاينة يريدون أن يتدخلوا في شؤون المسجد الأقصى وأن يفرضوا ما يريدون وأن يتحكموا في مداخله ومخارجه، وقد حملهم على ذلك ودفعهم تواطؤ المنافقين من حكام العرب، تواطؤهم معهم على هذا الباطل وعلى هذا المنكر. حملهم على ذلك أن شعوب المسلمين قد شغلت بما هي فيه، لكن انتفاضة أهل بيت المقدس في أيامنا هذه قد ألقت الرعب في قلوب أعداء الله الصهاينة. علموا بأن لله عز وجل رجالا، وأن لمحمد صلى الله عليه وسلم خلفاء يدافعون عن مسراه ويذودون عن حياضه مصداقا لنبوته صلوات ربي وسلامه عليه. في الحديث الذي رواه أبو يعلى في مسنده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال عصابة من أمتي على أبواب دمشق وما حولها، وعلى أبواب بيت المقدس وما حوله، ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى يوم القيامة. هذه الأرض أرض بيت المقدس، أرض الشام، أرض مباركة. الحديث رواه الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم إذا بعمود الكتاب قد احتمل من تحت رأسي، فظننت أنه مذهوب به، فأتبعته بصري فذهب به إلى بلاد الشام. ألا وإن الإيمان حين تقع الفتنة ببلاد الشام. تلك الأرض المباركة بنص القرآن، قال الله عز وجل: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. أيها المسلمون عباد الله، إن مطلوبا منا أن نذكر المسلمين بهذه القضية، وأن نقرع أسماعهم بالواجب عليهم نحوها، وأن نكثر من الدعاء لإخواننا في بيت المقدس بأن يربط الله على قلوبهم. إذا كان الصهاينة قد تداعوا لجعل يوم الاثنين 28 من رمضان يوما لاقتحام بيت المقدس، فما ينبغي للمسلمين أن يتشاغلوا عن هذه القضية بقضية سواها، ولا أن يغفلوا عن هذا الأمر العظيم، بل واجب عليهم أن يدعموا إخوانهم وأن يعرفوا بهذه القضية وأن يكثروا من الدعاء لهم.